سي الهادي يعطيكم الصحة ومشكورين على الدعوة، وهذه مش المرة الأولى نجي فيها لإذاعة نفزاوة، وأنت أصريت أنك تستدعي الهلال الأحمر. الهلال الأحمر نشاط متاعه على طول السنة، احنا عندنا مقر بولاد عقوب مقابل قبالة نادي أطفال بولاد عقوب نهج المرسى، مفتوح من 8 صباحا حتى 3 متاع العشية، وساعات نبدأ نتواجدوا فيه احنا كأعضاء هيئة جهوية حتى من بعد 3 في اجتماعاتنا. احنا عندنا 6 أنشطة نمشوا فيها: الإسعافات الأولية، الصحة، العمل الاجتماعي، إدارة الكوارث، الشباب، ونشر مبادئ الحركة الدولية. ثم زادوهم 2 هو نبذ العنف والهجرة. الحاجات هذوما نخدموا عليهم على طول السنة، أما ديما تبقىنا حاجات سبيسيفيك خاصة معنا، خاصة في موجة البرد، رمضان، الدخول المدرسي، هذوما حاجات اجتماعية نخدموا عليهم ديما. احنا توا في الفترة هذه بما أن ثم موجة برد، عادة عندنا معناها حوايج بش، بالطبع بش هذي من محسنين، هذوما موجود نظموه وقت تجي العائلات المعوزة اللي مستحق لبسه نعطوه منها لبسه. سي مصباح باش تعلم على سيادتك، توا بالنسبة لمجال التدخل، توا سنة 2019 يعني انتهت، دخلنا 2020 تقريبا، بالأرقام مجال تدخلكم لو كان على مستوى كامل معتمدات الولاية ربما. هو سيلهيدي راه احنا مثلا عندنا هيئة محلية بدوز، اي نعرف، وهيئة محلية برجيماتوك، وأخيرا معناها وقع تجديد الهيئة المحلية بسوق لحد، وعندنا هيئة محلية قبل الشمالية والجنوبية، والهيئة الجهوية بالطبع في مقر في مقر في قبل فيل معناها تخدم، وعلى المناطق المعتمدية قبل الجنوبية والشمالية. كيف كيف هيئة محلية بالفوار، هنا هذوما الهيئات الكل نفس برسك نفس النشاط، أما يخدموا في إطار المناطق مرجع النظر صحيح. بالنسبة لنا احنا في كيقبلي اللي هي هيئة جهوية وممكن المقر بتاعها كبير وممكن حتى هي مدينة وكل شيء، وحتى العباد تعرف قبلي في الوسط معناها في خاصة في قبلي معناها أكثر الإعانات تجينا لقبلي، وأكثر عباد تجينا من المناطق الأخرى. ساعات يقول لك مثلا ما نسمعش بسوق لحد عندهم هي مثلا، خاصة يجوا لي قبل. احنا وصلنا مثلا الاقتصاد التضامني عملناه كيفاش، احنا جتنا ياسر سلعة يعني من العباد يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، يجيبونا دبش، وديما شروط الدبش لازم يكون دبش سمح معناه محترم، بخلاف ذلك المتطوعين متاعنا يفرزوه به اكثر عنا ياسر دبش، وحتى قد ما خرجنا باقي ايش عملنا. ثم زوز نساء من جهتين مختلفين، ما نشوفش نسمي الجهات باش ما قالوا والله احنا نبقوا نطلبوا ديما عندكم مش حل، قلنا ها ثم حل تحبوش تبيعوا، نظمنا لهم الدبش الكل وباعوه. بعد جمعه رجعت واحده منهم تشكر فينا وتعاود، قلنا لها رقم العباد هم احنا رانا وسيط تبيع، ما انا خلينا نفهموا تبيع، ويعني هي معناها كان مورد رزق ليه، هي اقتصاد تضامني مورد رزق وفرحة ما تصورش كيفاش. مرأة مطلقة وعندها 3 صغار فعلا فرحت، قالت قبل مش معاش هي متحبش تمديتها، قالت فرحت بالبهي، والمرأة الأخرى كيف كيف، ومستعدين نواصلوا في النشاط هذه. سي مصباح خليني نسأل زوز أسئلة ربما يطرحهم أي موارد. سؤال الأول بالنسبة لكم أنتم الموارد وهالإعانات الظفرين المساعدات اني متأدية. السؤال الثاني كيفاش يتم تشخيص الوضعيات هذه، كيفاش تجي يعني كلما نهب ودب ام بالتنسيق مع بعض يعني السلطه المحليه او السلطه الجهويه او الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه؟ والله سؤال وجيه وممتاز ياسر. والله سي الهادي احنا بصفه عامه نمشوا او نلوجوا او على العباد ما تجيش تطلب في قبلي، عندنا خصوصيه ان خشوماتنا عاليه ياسر، يعني ثم عباد واكتشفناها احنا من 2011 دخلنا الهيئه الجهويه مش مستحقي اكثر من مستحقي وما يجوش، وقت تجي باش تعطيهم حاجه يبدو متحشمي، هنا هذوكم نمشوا لهم. عندنا متطوعين في الجهات الكل، عندنا استمارات نتاع بحث اجتماعي ما نكتفوش بذلك، احنا كل يجونا الناس ما نقولوش ما نسجلوهمش نسجلوهم. عندنا في 2019 حتى 2019 عندنا 1770 مسجلين في القوايا نسجلوا، اما رانا نعملوا البحث نتاعنا بحثنا بالمتطوعين ولا احنا نمشوا بكراهبنا الخاصه، المهم ما نعطوا الحاجه الامانه الا الانسان مستحق. وصلنا مشينا الجهات في الكل، والجهات مش بعيده كان تشوف ما تقولش قبل ما فيه هشرة. دخلنا الدار يسكنوا في كوجينة، معنا دار مقسومة على زوز، بارتي متاعها كوجينة وبارتي أخرى بيتوا فيها. التواليت حشاكم ما هيش مغطية بالسقف، تواليت عربي، عندهم تواليت عربي وعندها ثلاث بنيات موجودة في قبلي. عندنا جهة أخرى فيها دار بيت بركة، هي الكوجينة وهي الويني بيت المرأة والراجل والصغار، بيت بركة موجودة في قبلي، اللي يحب يكتشف موجودة. حنين معناها ديما، وكما ناس ثقات عندنا، ناس ثقات يجينا يقولنا بربي عندنا عائلات، بربي مستحق كذا، هذيك هو معنى الطرق نتاعنا من البحث، معنا ما نسجلوش ونمشوا كاو. سي مصباح، انا سالتك على المساعدات هذه منين متاتيه، يعني انا هذا بجرني قولي سؤال اخر فيما بعد، منين متاتيه؟ هي عاده المساعدات اغلبيتها في نسبه 80% من المحسنين يسموه، يعني الناس في مناسبات خاصه في رمضان بصراحه المواطنين يكونوا متعطشين لفعل الخير، في دخول المدرسة كيف كيف، اغلبهم جديد، اغلبهم 80-90% من المحسنين من العبيد. باهي، هذا باش يجوني للسؤال حول رجال الاعمال في هذه الجهه، يعني يقع الاتصال بهم معناها ثم مثلا ثمش مره جمعه جلسه معاكم قعدتوا معاهم تحدثتوا معاهم في هذا الشان؟ سؤال والله في سؤال محرج فعلا، محرج. علاش سيدي؟ في 2011 كانت الابواب كلها مفتوحه، من احنا ما تعرف ليه لحم نحكوش في السياسه، اما نحكي لك بوضوح، يعني وصلتنا اعانات من الناس اللي لاباس عليهم، بون سميهم رجال اعمال لاباس. بعد ممكن العام الاول 2011-2012 من بعد شبه بعض اللي اغلقت الابواب لاسباب عده، ما نحبوش ندخلوا فيها لاسباب عده، ثم شكون في الاول عطانا فرح بينا وكل عام غير مجوني بحول الله تجيكم، من بعد وقت اللي يمشوا له يعني مع هذا هو، يعني ربما ثم البعض يميل ان ربما يقدم وحده بمفرده ولا عن طريق مع الورقه. لا هذا ما يمنعش، هذه ثم شكون، نعطيك مثال بسيط جدا، ثم شكون جاب في ماسو مليون واش وعطاهمنا وقال لنا وزعوهم كان ما كيهم غير ما ندخلين في حد شيء. ثم شكون نعطي حتى 1,360,000 في الطور موجودين معنا. اما اغلب العباد لحد الان، وممكن راه ممكن نقول ممكن راه ممكن تقصير حتى من هنا، ان مشينا لها مره وزوز ما يعطيش، ما عادش نجم نرجعوا، ما نجم سي معناها نقولوا سي مصباح، انتم مجال التدخل نتاعكم يصير الا على مستوى يعني نقول تقديم مساعدات فقط عينيه، يعني مثال على سبيل المثال تساهموا في مثلا ربما بناء مسكن، تحسين مسكن بتدخل لو كان توفر اعتمادات، ما سبقش قمتوا بنشاط في هذا القبيل؟ احنا مشان اكتشفنا حاله، مانيش باش نسميه كيف كيف، هو نمرو في فيسبوك، اكتشفنا حاله كارثيه، الاب معاق، العائله فيها طفل معاق، فيها بنات ما عندهم حتى مورد رزق. اكتشفناها الحالة وبقينا نعاونوا فيها كما قلت انت بإعانات عينية، وحتى البنية تبعناها حتى في الجامعة، نجحت البنية في الباك وبقينا نتبعوا فيها في الجامعة. ثم شكون تحرك ومعناها وصلنا بنينا الدار هذه، بنينا ايش معناها؟ مش حنين اللي بنينا راه، لا لا، من أصحاب الخير، محسنين، المحسنين أصحاب الخير، وصلوا بنوا دويرة محترمة للعائلة هذه، دجا هي تو في الأخر متاح وركبت كل شيء، ويعطي الصحة زيادة. ثم شخص ما نحبش نذكر اسمه حتى، هو كان سبب الحق والدافع اللي خلانا، وهنا وقفنا مشينا نعملوا نطبقوا نتبعوا كل شيء. سي مصباح، ثم طريقة أخرى يقول البعض، يقول أن ربما طريقة توصلكم بكل يسر لهذه العائلات، مش معناها اليوم ثم عائلات في المدارس الابتدائية عندهم صغيرات، يقول لك ربما الاتصال بالمؤسسة التربوية في إطار يعني تشخيص حالات أو ربما بوضع خطة معينة، خطر حالة الصغير ربما معناها الحالة الاجتماعية متاع الوضع المادي نتاع الاسره نتاع نعرفوها حتى من خلال المدرسه مثال، ورينا حتى على مستوى وطني عديد العائلات كل مره صور في صفحات التواصل الاجتماعي كيفاش مالك اللابس كل فهمتني في الشتاء، ربما هذيك تكون اشاره زي سي الهادي. احنا اتصلنا ببعض المدارس وبعض المديرين، ثم بعض المديرين تاخذوا التقاعد ربي يوجههم خير، اعطونا اسامي واعطينا محافظ باسم على عينه، من هو يجي يقول لك راه ثم نعرف كيل تيل تيل في المدارس في الاقسام هذوما، واتصلنا بالمدير وكانت عندنا علاقة بهم وانا بثقة فيهم وصلنا عملنا إعانات مدرسية عن طريق المدير. حتى المعلمين ساعات في بعض الأحيان ثم مدرسة المعلمين راو هذا كي نحكي فيه هنا الموجود في قبلي راو موجود في دوز وخيانا في الهيئة المحلية متاع دوز ولا الفوار ولا رجيم عتوك قاعدين يقوموا بنفس النشاط. تحية لهم الكل. تحية لهم بالطبع تحية لهم يعطيهم الصح. سي مصباح شنو هي الصعوبة في تصورك بصفتك كاتب عام للهيئة الجهوية لفرع الهلال الأحمر بقبلي والأكيد أنه الفرع الجهوي باش نعكس عليه باقي الفروع على المحليات. أهم الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة على مستوى جهوي تقصد في العمل الاجتماعي ولا بصفة عام؟ نقصد في ربما خاطر الجانب هذا العمل الاجتماعي هو جزء من ستة. لا أنا نقصد يعني خاصة في الجانب الاجتماعي في جانب التواصل في تقديم المساعدات في توفر المساعدات في عدم توفرها في الوصول لهذه العائلة. نبدأ لك هو في جانب الاجتماعي جانب عام مش معناه أنا مقر الهلال الأحمر مثلا هو على أملاك الدولة لو كان هو وإلا قطعة أرض تسند لنا الهيئة المركزية بالمانحين تاع البيور دو فون مستعدين يبنونا مقر في قبل يكون محترم جست توفير أرض جست في الأرض توفير الأرض وإلا ذاك اللي واخذينا تو يعطوهمنا كمركزية مستعدة باش تبني ورا مش تبني كل اللي الأعمال كي نعملوا في قاعة كي نقول قاعة تاع اجتماعات أو قاعة سال دي فورماسيون راهي باش تمس الجمعيات الكل باش تمس مؤسسات الكل راو انت كنت تشوف سليدي وانت ادرى من بلجيه راو عندنا نقص فادح كبير ياسر في المؤسسه باش تعمل دي فورماسيون كي تعمل ساله ومعها مبيت معها حنا تنجيبوا الاعانات وصلنا اعانات كبيره ياسر خاصه ما نلقوش نحطوه يعني الدبو عندنا دبو صغير معناها راهي مشكله الدبو لازم يكون ايكيبي راك باش تعطي العباد تاكل لازم تكون ايكيبي وانا طونك اصلي ايجينيست لازم تم احترام قواعد حنا تجي وفي سما ذا ما نخرجوه ماذا بين يكون عندنا دبو نحطه فيه ستوك يعني في اي وقت يجي انسان مستحق نعطوه. باه سي مصباح خلينا نمشي معك في جانب اخر اليوم بصراحه فكرتوش وبيصفق من يعني الاطارات على مستوى المندوبيه الجهويه للصحه بقبلي واطار معناها اليوم المواطن يقول بسيط يقول لك اني الاعانه ممكن تكمل في نهارين ثلاثه ايام اربع ايام فمش اليه معينه يمكن للعلاج بالتنسيق. انا نعرف في اطراف متداخله هذا في شؤون اجتماعيه وفي دفتر علاج وفي لكن اليوم انتم في الحالات هذه تدخلوش احيانا في حاله مرضيه تستوجب التدخل فعلا معناها لتقديم المساعده من خلال توفير الدواء من خلال توفير يعني كلفه ثماش هذه المجال. والله يعطيك الصحه سيدي ديما تمس في حاجات احنا وصلنا جبنا دويات من فرنسا والامين المال عن طريق المال المهدي بوعلاك يعطي صحة مشكور عنده معناها شكون والقارب وصلنا مرأة معناها هي تأخذ في دواء معين بفرنسا وغالي باتصالات متاع معناها أصحابه أقارب الدواء يوصلها لحد لهنا بزيرو ملي وصلنا وبارك الله في والله ما نحبش نذكر صيدليات جيست بورقة نكتبوا فيها الرجاء إعانة كذا كذا كذا خاطر نعرفوا الحالة احنا ونصحوا عندنا دو ولا تروا فارماسيان يعطيهم الصحة ثم شكون خذي اون شارج حليب تاع صغار مدة عامين ربي يبارك له ويبارك لنا الحق بالعلاقات ناس من يعرفونا ما لي فارماسي حاجة أخرى سي مصباح ممكن اليوم معش يعني الدولة بين ظفرين أو يعني نتكلم على الأقل عن المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية نعرف أن ثم أشخاص بين ظفرين محبوش نقوله الكلمة من ذوي الإعاقة من ذوي اليوم يعني ثماش نية ربما لتوفير أو على الأقل محاولة لتوفير الكراسي المتحركة لبعض العائلات من هكذا والله ما عنديش الرقم بالضبط يعني أما احنا وصلنا عطينا كراسي متحركة معناها طبعا كي نقول احنا معناها نعملوا اعلان نتصلوا بالعباد يجيبونا هذا على الشريط هذا وكي يكمل منه يرجعونا نعطوه لواحد اخر نسيدي سويت ممكن وصلنا حكيت 15 20 كرسي اعطيناهم معناها ولحد الان ديما وقت تصير حاله نهبطوها في الباج نتاعنا ونكلموا العباد بعلاقات وبصراحه والله جانا ثم كراسي حتى من خارج الولايه ثم شكون برع بخارج الولايه نحاولوا ما انا باللي نقدروا عليه وجبت انت الدرجه الجهويه للصحه بصراحه بعلاقات خاصه ممكن نولد الدومين بصراحه معاونين ما يقولوش ليه حتى في السبيطار. كانوا يذكر لك الدكتورة زينة الدكتورة فاطمة بعض الأطراف ما غير ما حتى وقت الجونة السوريين نبعثوا لهم ويعدوا عليهم معناها من غير حتى شيء معناها بصراحة مشكورين في الإرجانس كل يعدوا عليهم وبعلاقاتنا لدرجة هوية متفتحة معناها متفهمة الوضعية معنا علاقات وشراكة وطنية معهم متفاهمين معنا الخطوة. بتحثوا على البعث الجديد للهيئة المحلية في مظفرين بسوق لحد يعني هذه تقريبا منذ أسبوع تم تجديد هذه الهيئة أي. يعني هو هو هو اللي صح كلمة تجديد على خاطر الهيئة المحلية بسوق لحد معناها منذ 2012 كانت موجودة من بعد لأسباب عدة خرجوا منها الجماعة ودخلنا الناس أخرين الأولاد الأخرين نشطوا يعطيهم الصحة وكل شيء لكن لظروف كلهم يخدموا وكبار وعم التزامات عائلية حتى معناها في سوق لحد يطالبوا من البلدية من دار شباب يحبوا ينشطوا يحبوا عن طريق الهلال الأحمر. الهلال الأحمر في تونس متأسف في 6 أكتوبر 57 يعني من أقدم المنظمات الموجودة على في تونس. رأينا أن نقع تجديد خاطر ثم 3 من الأعضاء القدم ما زالوا موجودين معه ويعطيهم الصحة بصراحة من اللي أعطيناهم الفيفير باش يخدموا وهم قاعدين كل يوم بريسك عندهم نشاط صح ربي يعطيهم الصحة. سي مصباح أنا باش نخلي لك ربما كلمة الختام سواء كان في شكل تحية أو في شكل دعوة أو في شكل والله كلمة الختام نبدأها من الأخر خاطر في برنامج صحة عزيزة اللي ممول من الاتحاد الاوروبي وعندنا فيه ديفولي الفولي الاول تاع ليكيبمون تاع 4 مليارات والفولي الثاني تابع للجمعيات. نحب اول شيء نشكر المتطوعين اللي ساهموا في معناها اقتراح خاطر ثم اقتراح مشاريع للجمعيات ومول من طرف ميدسان دي مونت البارح ال 11 ونص اخر اجل هو نص الليل البارح ال 11 ونص ثانيين ركايب ويخدموا في مشروع من اجل الجهه بزيرو مليم بالنسبه لهم هم ان شاء الله ربي يبارك لهم. نذكرهم الزوز خاصه لبنت الزوز واحده من اثر هي تخدم معنا كبارتنير معنا كو ديموندير هي نسمه بن سليمان والثانيه هي خوله السويعي البارح مع بعضنا معناها يعني بار انترنت وبار سكايب وبار حتى ال 11 ونص نتاع الليل ويعطيهم الصحه. وهو أنا ديجا ذكرتني أنت بنترحموا على روح الصديق ابن قطاع الصحة في دوز اللي كان متطوع زميلكم مختار مختار أيوه. مختار زيدا كان من الوجوه الله, الله يرحمه وينعمه وتلميذي مختار الله يرحمه إن شاء الله. كان لريت صفحة التواصل الاجتماعي وريت حتى يعني في مهرجان دوز شكرا يعني لكل الأطراف اللي الصورة يستهي. اللي وضعتها وكشخص إن شاء الله ربي يرحمه وربي سمعت في الهدي في الختام بربي دعوة راهو الهلال الاحمر مفتوح فاتح ابواب للناس الكل ما فيش اعمار جوست 13 عام فما فوق يعني مقر الهلال مفتوح اللي يحب ينخرط اللي يحب يقوم بالعمل الانساني اللي يحب يقوم باسعافات اوليه في مجال الصحه رانا مفتوح محلول معناه يجي ينخرط ويلقى كان معنا حسن الاستقبال راهو الهلال الاحمر للناس الكل ما تكونش متسيس السياسه لا معنا حتى شرط اخر 13 عام فما فوق خاصة انتو نعمل نقوموا في دورات اسعافية بريس كل اسبوع مرحبا بكم ويعطيكم الصحة سيلة. سي مصباح زرقان الشكر الموصول لك كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقبلي ومن خلالك انت نحيي الأخيان كل الموجودين في الهلال الأحمر سواء كان في الهيئة الجهوية أو في بقية الهيئات والله خاصة خاصة نذكر بربي سمح رئيس الهيئة الجهوية سعد نجيد الغالي التزامات هو كونتابلي والتزامات كبيرة ومرغم ذلك في كل معنا ديما متواجد الشارج بتاع الخدمة خاصة انتو أما كل شيء ديما متواجد معنا أبواب الإذاعة مفتوحة لكم كلما كان هنالك جديد أو هنالك دعوة للانخراط في هذا العمل الاجتماعي باب الإذاعة مفتوح. الشكر موصول ليك مرة أخرى سي مصباح زرقان على تلبية الدعوة إن شاء الله تكون عندها أكيد مصافحات أخرى. نخرج فاصل ثم نعود لموضوع موضوع هام وهام جدا موضوع حساس هو المخدرات في صفوف القصر في ولاية قبلي. باش تكون عندنا جرأة في تناول هذا الموضوع ما تغيروش الموجة 100.9 فام وللتفاعل معنا يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859. نخرجوا فاصل ثم نعود. في الليالي لغطال انا خد لا جراري من البرد فيني قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايا ضي وماري عقل عمر صغير رمي كرهونا مايش دراما نعمل لي فراسي واللي يصير يصير برنجانا حنطير وفضل نعيش كيف الناس مفهومة مضامين والأحوال مش لباس الغربة دي ما فايقين ما نعرفش الناس سلمنا النيكوتين والتخمام شاب الراس نزلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيفين بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري أموري وما زلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيفين بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري مي أموري مجددا تحية لكم السادة المستمعين إنما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في المحور الثاني. المحور الثاني محور اجتماعي نحاول باش نتحدث من خلاله على ظاهرة المخدرات في صفوف القصر. هل فعلا هي ظاهرة أم هي فرقعة إعلامية واستهلاك إعلامي في هذه الجهة؟ ما حقيقة يعني انتشار هذه الآفة في صفوف القصر في ولاية قبلي؟ كل هذا باش يكون يعني محل حديثنا مع مختلف الأطراف المتداخلة في الموضوع هذا. الأكيد أنه باش ناخذوا أول يعني وجهة نظر سي فيصل عمران المندوب حماية الطفولة بقبلي. يظل الهاتف جاهز. ألو عسلامة سي فيصل، تحياتنا. عسلامة الهادي، مشكور على الاستضافة. تحية ليك وضيوفك وفريق العمل معك. كيف تنتمعي؟ يفضلك وتحية ليك أنت بصفة خاصة. يعني كل ما كان هنالك موضوع يتعلق بالطفولة كلما وجدنا منك كل الترحاب، وجدنا أيضا أذان ساغية في هذا الغرض. سي فيصل، اليوم نتحدث على ظاهرة المخدرات لدى القصر. هل هي ظاهرة في ولاية قبلي أم هي استهلاك إعلامي وفرقعة إعلامية بين ظفرين؟ يعني وين الجهة من هذا في هذا الإطار؟ مشكور في هذه، تحية ليك. ما سبق وقلنا قبل حبينا نحكو على الظاهرة بصفة عامة. تعاطي المخدرات هو نوع من أنواع التهديد اللي نجم يتعهد بها مندوب حماية الطفولة كلما كان أن ثم طفل أقدم على تعاطي المادة هذه. لكن احنا في قبلي مش نحكو بمعطيات وأرقام معناتها رسمية، مش مش نحكو أكثر منا أن حاجات نسمعوا فيها ولا من الدولة. بالنسبة على مستوى الإشعارات اللي وردت مثلا على مكتب مندوب حماية الطفولة، جاتنا زوج إشعارات حول فما شبهة استغلال أطفال في ترويج أو استهلاك مواد مخدرة. الوضعيات هذوما عملنا فيهم عريضة للسيد وكيل الجمهورية لفتح بحث تحت تحقيق في الحادثة وتتبع المسؤولين في صورة ما تم استغلال الأطفال في مثل استهلاك المخدرات. بالنسبة على مستوى قضايا الأطفال المحكمة عندنا 87 قضية لدى السيد قاضي الأطفال في دائرة الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالبلي، ما بينهم زوج أطفال تم إحالتهم بتهمة مسك واستهلاك مواد مخدرة. معناتها الرقم صحيح لازمنا نخدموا عليهم الأطفال هذوما، لكن ما يعتبرش ظاهرة باعتبار اللي هي حالات منفردة ومنعزلة قليلة الحق. سي فيصل، يعني بالنسبة لكم أنتم يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات التربوية في هذا الإطار؟ يعني نعرف أن القصر احنا تقريبا في سن الدراسة، كي نحكوا على القصر يعني تقريبا نتحثوا على 12 سنة حتى 17 سنة، لأنه هو تو سن الرشد، فيما بعد إذا وصل 18 نتحثوا على مرحلة أخرى، لكن المرحلة هذه ثم التنسيق معناها بي بالضبط في هذه، كما نعرف سن الأطفال من الولادة إلى سن 18 من عام، وسن خاصة من 6 سنوات 18 عام هذا ما عادة يكونوا في المؤسسات التربوية. احنا كما ديما نلصوا ونحرصوا معناتها المؤسسات التربوية على إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين اللي فما وضعية الطفل في حالة تهديد. كما ذكرت لك الوضعيتين اللي وردوا علينا بالضبط هم ديجا تم إشعارنا بهم من مدارس ابتدائية، ولا من مش مدارس ابتدائية، من مدارس إعدادية. معناتها ديما فما تواصل ما بين مكتب مندوب حماية الطفولة والإدارة الجهوية للتربية والمؤسسات الراجعة لها، خاصة الوضعيتين اللي حكيت لك عليهم اللي وردوا على المكتب جانا فيهم إشعار من مؤسسات تربوية. بيع ساعات جينا إشعارات صفة عامة من مؤسسات أمنية، من الولي، من الشارع، من الجمعيات، حتى هي قاعدة تحث على محاربة مثل هذه الظواهر. هذا يا سي فيصل عفوا نتحثوا على الأحصائية 2019 بالطبيعة. بالطبيعة يعطي الصحة 2019 كما قلت لك وردوا علينا جزء إشعارات من المؤسسات التربوية وجزء وضعيات أخرين تم إحالتهم على قاضي الأطفال بمحكمة الابتدائية بقبل. وعادة حتى ندخلوا في مجال يعني كيفاش يقع التعاطي أو المرافقة بالنسبة لهذونا تو هذا معناها زلت به القدم معناها وقع في المحظور بين ظفرين، كيفاش يقع التعاطي مع فيما بعد؟ يعطيك الصحة. هذه هو عادة يقدم طفل على تناول مادة مخدرة إلا ما تكون عنده أسباب اجتماعية ونفسية وأسرية وعائلية. عادة كل صغير يعيش في اضطرابات نفسية، ولا عنده رغبة في خوض غمار تجربة، ولا عنده معناته يتعرض لبرشا عنف يبدأ يحب معناته يتمرد على السلطة العائلية، ولا رغبة منا في بعض الوضعيات في الانتقام. احنا ديما نشوف الجانب النفسي بتاع الطفل علاش هو أقدم على الحاجة هذه، وهي النقطة اللي حتى المشرع التونسي يحاول أكثر ما أمكن أن يعالج الوضعية، مش كما نقوله الردع ولا الجزر هذاك اللي بيش يجيب نتيجة. عادة الوضعيات هذوما يتم إحالتهم للأخصائيين النفسيين ولا الأطباء النفسيين باش يتابعوا الوضعية بتاعهم ويحلوها ويحاولوا معناتها معالجتها بطريقة علمية نفسية. سي فيصل العمران مندوب حماية الطفولة، شكر الموصول ليك على هذا التدخل وعلى هذه الإفادات الهامة، وإن شاء الله الأكيد أنا باش يكون عندنا موعد مع سيادتك يعني في كل ما هو جديد حول إحصائيات أو أرقام تتعلق خاصة بقطاع الطفولة. مشكور سي فيصل. يعيش خذينا وجهة نظر سيد مندوب حماية الطفولة. تو باش نمشوا إلى الدور اللي تطلع به المؤسسة اللي قريبة أكثر للعائلات مع السيد عادل العلوي مندوب شؤون الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن مطولها سي عادل، باش نسألوه الأكيد في هذا المجال يعني حول مجال تدخلهم في هذا الإطار مع العائلات. على كل يظل سعادة لو كان معنا ناخذ التليفون في انتظار التواصل، كنا نسمع في وجهة نظر السيد مندوب حماية الطفولة السيد فيصل العمران مشكور، كان قدمنا أرقام يعني الحديث يقول زوز حالات تقريبا وردت على مكتب السيد مندوب حماية الطفولة حول استغلال أطفال ربما للترويج وكما يقول شبهة الترويج بين ظفرين، ويعني يقول زوز حالات أخرى بتهمة يعني التعاطي. هذه تقريبا الحالات المسجلة خلال 2019 بولاية قبلي عند القصر. على كل لو كانوا معنا سي عادل مرحبا سيدي، تحياتنا سيدة عادل العلوي، راني نغلط فيها التسمية الطويلة والعريضة بتاعكم يعني مندوب استنيني بشوي خنقولها عادل مندوب شؤون الأسر المرأة المرأة شؤون المرأة خير ما يتغشوا علينا. المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وكبار السن. سعد الموضوع اليوم هو موضوع الحديث عن ظاهرة المخدرات في صفوف القصر في ولاية قبلي. كان معنا السيد مندوب حماية الطفولة السيد فيصل عمران، كان أفادنا مش عارف كنت في الاستماع ولا أنا، وردت على مكتب سيادته زوز حالات في شبهة يعني استغلال الأطفال للترويج في مادة مخدرة، وأيضا زوز حالات متعلقة بالاستهلاك. اليوم دور المنات بعهدة الإدارة أنتم كيفاش يقع التعاطي مع الحالة هذه عندما يعني توصلكم معلومة على أساس أنه رأي ثم بإشعار من السيد مدوح حمية الطفولة، كيفاش مجال تدخلكم وخاصة متعلق بالمرافقة؟ واضح سيدي، حاب نشكرك على المواضيع الهامة اللي قاعد تدير فيها في الفوروم، فعلا المواضيع حساسة جدا وتهم جميع المواطنين. هات نحكو أولا على الظاهر. في آخر تقرير أصدرته اللجنة الوطنية للوقاية من الإدمان بوزارة الصحة فيه أرقام حول الاستهلاك اللي ضاعف 4 مرات بين سنتي 2013 و2017، هذا لدى الشباب من سن 15 و17 سنة. أيضا الإقبال على حبوب الإكستازي هذه تضاعف استهلاكها 7 مرات عند نفس الفئة. احنا نشتغلوا في كإدارة كمندوبية شؤون المرأة والأسرة أكيد معنا بالتنسيق تام مع السيد مندوب حماية الطفولة بحكم اختصاصه، ولكن نشتغلوا أيضا على مستوى البرامج. تمت في على مستوى وزارة الإشراف عقدت جلسة ورشة عمل في 18 ديسمبر 2019 حول أثر تعاطي المخدرات والإدمان على الأسرة. التركيز وقع على آليات الوقاية والتوقي من هذه المخاطر أو الإدمان. كان تلاحظ هذه تلقى ثم ربط ما بين الموضوع هذايا والبرنامج اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي مع سيادتك، هو برنامج التمكين الاجتماعي وتأهيل الأسر وكيفية حماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. هذا باش نشتغلوا عليه في إطار شبكي دونك يهمنا ياسر معنا باش نشوف. هي ظاهرة في تونس ولكن لله الحمد ما هيش مستشرية بالشكل اللي يخوف في ولاية قبلي. هذاك علاش مازال عندنا وقت باش نشتغلوا عليها على الأقل باش نعمل صمام أمان الأطفال تاعنا والتلامذة بالأخص اللي في المدارس العمومية هذه اللي نعاود نحكي راه ضروري باش يكون عمل شبكي ما بين الأمن الشؤون الاجتماعية مثلا مندوب حماية الطفولة. القانون في حد ذاته في هذه القانون نتاع الإدمان هذايا القانون عدد 52 لسنة 92 وقع تنقيحه. علاش وقع التنقيح نتاع خطر كان زجري جدا، يعني كانت القانون هذايا كان من 6 إلى 10 سنوات سجن وخطية تتراوح ما بين 5,000 و10,000 دينار هذايا التجارة والمسك. شاف المشرع وخاصة للأطفال المشرع أعطاهم القانون هذا يقع تنقيحه. إيش الطفل هذا على خاطر الطفل أحيانا كما تفضل سي فيصل وحكاية من تقليد من باب يجرب من باب غروا بها أصحابه، دونك يجرب مرة يدخل المؤسسة السجنية أو الإصلاحية. مع تقديرنا للعاملين في المؤسسات هذه ولكن ضاع عام من عمره، يعني احتمال يتعود بسلوكات أخرى في السجن. دونك المشرع شاف اللي ضرورة التوقيح هذايا وخلى مسألة تقديرية لسيد القاضي في خاصة عند الأطفال ويراعي فيهم المبتدئين ويراعي فيهم السن ويراعي فيهم التمدرس نتاعهم. يعني القانون أصبح أكثر ليونة مع الناس. ممكن هذه الخطوة الأولى اللي بيهك جربت غلطت قبل ما نحطك في المؤسسة السجنية نخفف عليك الحكم باش تتراجع شوي. لكن العود ربما يؤدي يعني مباشرة للعقوبة. طبعا العودة للعقوبة هذه للمبتدئين خاصة خلى سلطة تقديرية للقضاء للمبتدئين أو غلط جرب منه إلى آخره، ولكن تبقى رأي تم إمكانية عقوبة سجنية يعني من سنة إلى خم من عام حسب تقدير دونك هذا القانون اللي العام اللي في تونس معنا قانون عدد 52 سنة 1992 ووقع تنقيحه في 2017. نجو للمؤسسات قطاع الطفولة اللي احنا اخذ التماس الأول مع هالظواهر هذه اللي قاعدة تشتغل. احنا في حتى على مستوى البرامج اللي نقدموا فيها الاطفال في النوادي ولا مركبات الطفوله بدي ثم تحس اخر وثم توصيات تخرج من الساده المرشدين والسيده المتفقده ل مباشره هذه الوضعيه، ويعني نحكم على الصغار نتاعنا. بدات ثم برامج في المؤسسات التربويه كذلك في نادي الاطفال المتفقده يكون عنده تنشيط يحاول يدخل يوعي الاطفال نتاعنا بخطوره هذه الوضعيات والاقبال على المخدرات، طبعا في ظل منظومه كامله سلوكات كامله محفوفه بالمخاطر اللي يعني كما ذكرنا المرة اللي فاتت الانترنت التفكك الأسري التربية الوالدية السلوكات هذه محفوظة بالمخاطر دونك تندرج في هذا البرنامج. سي عادل العلوي الشكر الموصول ليك على كل ما تفضلت به من معلومات ومن معطيات هامة، الأكيد أنه باش تكون حاضر معنا في ما يتعلق بهذا الموضوع أو فيما يتعلق بموضوع التمكين الاجتماعي. شكرا لك سي عادل مجددا. يعني كنا سمعنا وجهة نظر يعني مندوب حماية الطفولة، مندوب يعني شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، باش ناخذ وجهة نظر يعني نفسية على مستوى علم النفس حول هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات لدى القصر، مع السيدة ريم التزركي الأخصائية الاجتماعية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. يعني باش نتحدثوا الحالات اللي ربما عايشتها اللي وردت عليها وكيفية ربما تفسر تفسير هذه الظاهرة من الجانب النفسي خاصة. على كل يظهر لي كان حاضر مدام، كان حاضر التليفون مع مدام ريم التزركي، مش عارف زميلي برهان مدام ريم كان حاضرة، خلنا ناخذوها يعني نشوفه توا إلى حد الآن يعني على الأقل يظل لي حاضر التليفون. مدام ريم، مدام ريم تحية ليك مدام ريم. عايشك يعطيك الصحة، مرحبا بك. يعيشك ربي يفضلك. مدام ريم التزركي أخصائية نفسية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي، مشكورة يعني على هذا التفاعل. مدام ريم هاي خلنا نحكو يعني من وجهة نظر نفسية، يعني كيفاش تفسروا ظاهرة المخدرات لدى القصر؟ هو بصفة عامة المخدرات وإلا الإدمان هو اضطراب سلوكي ينجم يتعدى به أي إنسان مهما كانت المرحلة العمرية اللي يمر بها. صحيح الفترة الأخرانية نشهد في برشا ديغيكلاماسيون يصيروا على مستوى المراهقين الشباب القصر، تختلف التسميات لكن الفئة العمرية المستهدفة هي اللي بين 10 وبين 18 سنة، مرحلة ولات تخطيرة شوية وظاهرة ولات تخطيرة شوية الحق متاع ربي. الأسباب النفسية متاحة إذا كان مش نحكيه على الأسباب، اضطراب سلوك يرجع بدرجة أولى وبصفة أولية الضعف الشخصية لدى الأطفال متاعنا، تركيبة الشخصية الهشة اللي قاعدين نزرعوا فيها نحن في صغيراتنا هي سبب الميل متاعهم هما للمخدرات وإلا اللجوء لهم هما للإدمان كوسيلة للتعبير على الوجود متاعهم كطريقة باش يبينوا التواجد متاعهم. صحيح طريقة غلطة لكن ما يمنعش اللي بالنسبة لهم هما أسلوب تواصل مع المجتمع اللي هما ما همش لاقين المجال متاع التفاعل فيه السوي والتواصل السليم مع الأفراد متاعهم. يعني انعدام الحوار داخل الأسرة ربما هيك تفسر سيادتك؟ مش كان الأسرة فقط سيد هادي ذاك علاش قلت لك هو صحيح يرجع للهشاشة متاع الشخصية متاعهم هما اللي هو صحيح يتركب وإلا يتركز بمرحلة أولى عند الأسرة المصغرة، لكن ما يمنعش للمجتمع المصغر زاد اللي نحن عايشين فيه وإلا المجتمع الكبير حتى هو عنده دور أكبر وأشمل في تركيبة الشخصية هذه. مدام ريم نمشوا للجانب هذا في التشخيص، ربما الجانب الوقائي للأسر، يعني اليوم أنت باش توجهي برسالة للأسرة في كيفية التعاطي يعني خاصة للأشخاص بين ظفري للأطفال اللي لاحظوا في سلوكهم معناها في نوع من الانحراف أو ربما ميل لما نحبوش، يعني في شبهة على الأقل، كيفاش يقع التعاطي قبل ما الطفل هذا يتيح في المحظور؟ هو إذا كان نجم تنتبه شوية في الهدي للتعريف اللي أنا عطيته لك وإلا المعطيات اللي أنا عطيتهم لك، هو فيه جانب متاع إثبات شخصية دونك اذا كان الولي يحب فعلا يتعاطى مع صغيره بطريقه سليمه وبطريقه سويه لازم يفهم انه اللجوء نتاعو في مرحله اولى للادمان كانوا على المخدرات والا الادمان على الانترنت والا سوء استهلاكه لاي معطي نجم يكون موجود عنده والا اي وسيله عنده، لازم يفهم اللي هو طريقه باش يوصل بها الم نفسي عايش به الطفل. والالم الكبير اللي نجم يكون هو انه ماهوش نجم يوصل المساج الصحيح. اي كيفاش الوقايه؟ هلاش حبيت انا هو أي. هو كمرحله اوليه وقائيه لازم الساع الولي ما يدخلش في الكونفلي الكبير نتاع لي جوجمون اللي نحنا يصير المجرد اللي هو يفيق بولده ولا بنته اللي هي تتكيف مثلا في الدخان. دونك مانيش مش ندخلوا في انه عيب ولا حرام ولا لا، ما ندخلوش في كل الاحكام المسبقه على خاطر وقتها مش يولي صغير يزيد يتشنج اكثر، الولي مش يزيد يتعسف اكثر على الطفل، وما همش مش ينجموا يتواصلوا ويلقاو الاسباب الاصليه واللي ينجموا هما بشويه بشويه يعالجوها. كل ما هو مش كل ما يدخل الولي في انه يدخل في صدام مع الطفل اللي هو مر بك السلوكات هذوك يساوي اللي هو ماهوش باش ينجم يحل الاشكاليه، بالعكس مش تزيد تكبر اكثر. دونك كمرحله وقائيه وكمرحله اوليه اول حاجه لازمنا نزرعوا فعلا شخصيه قادره على التواصل والتحاور في الطفل. ما نقمعوهش مرحلة أولى، نخليوه يبني شخصيته مع الأسرة نتاعو ومش انفيزيون مع الأسرة نتاعو، خاطر على قد ما الأسرة مش تحاول تعطي صورة واضحة وإلا تمشي واضح للطفل اللي هو لازم يكون في المسطرة اللي ما تخطئش اللي ما تزلش، على قد ما أنا مش نسمعوا أطفال يدخلوا أكثر في اضطرابات السلوك هذوما اللي ينجموا يدخلوا للإدمان، اللي ينجموا يمروا بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر أكثر من أنه نحن مش نحميه صغارنا وإلا مش نعاونوه من نهار آخر. مدام ريم التزركي الأخصائية النفسية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، شكر الموصول ليك على كل ما تفضلتي به، وكما قلت لك إن شاء الله سعداء أنه تكوني موجودة معنا إن شاء الله في حلقات قادمة في برنامج فوروم. إن شاء الله على كل نأمل أنك تكوني بحذانا، خطر بصراحة نحب نستفيد ونحب نوجه خاصة العائلات في طريقة التعاطي والتعامل مع صغيراتهم خاصة في مرحلة الحساسة هذه. شكرا لك مدام ريم. أكيد أعيشك، معطيك الصحة في الهادي ومرحبا. خلينا لوجهة نظر، يعني من وجهة نظر علم النفس توا باش ناخذ من وجهة نظر صحية، يعني لا قدر الله الصغير هذا طاح في التعاطي كيفاش ممكن أن صحيا نتفاعل معه. في هذا الإطار باش يكون معنا السيد عبد الباسط التواتي، الدكتور عبد الباسط التواتي ابن الجهة ورئيس لجنة الطب وفن بالمنسير، ونعرفوا الطبيب هذا كان ظهر مؤخرا على يعني احدى القنوات الخاصه قنوات التلفزيونيه وتعهد مشكور ببعض الحالات اللي وردت في البرنامج هذايا في برنامج تلفزي وربما كنتوا شاتوه. هذايا سي الدكتور عبد الباسط التواتي هو ابن الجهه مقيم في المنسير، يظهر كان التليفون جاهز ناخذوه زميلي برهان. الدكتور عبد الباسط التواتي يعني ريثما يكون جاهز معنا، خذينا مختلف الاطراف باش ناخذوا من جانب الصحي كيفية يعني التعاطي، يعني وربما نقول أنا علاج من أصبح مدمن بين ظفرين حول أو في هذا الإطار. لو كان التليفون جاهز الدكتور عبد الباسط التواتي نعرفه إن شاء الله هو في العيادة نتاعه، إن شاء الله على كل يكون جاهز معنا، يظل يقول زميلي يقول جاهز التليفون. ألو ألو ألو دكتور دكتور عبد الباسط دكتور عبد الباسط وي مرحبا مرحبا تحياتي شنو احوالك؟ اهلا بيك، شكرا لك وشكرا لكافه الاخوان في الاذاعه نفزه وبارك الله يعيشك. دكتور سعداء الساعة في البدايه انك معناها بصراحه ابن جهه فخورين بيك جدا لانك كنت دخلت في برنامج تلفزي منذ مده في التبني بعض الوضعيات يعني الادمان، وكنا شاهدنا يعني تدخل سيادتك ومن خلالك انت يعني فريق عمل متكامل من اجل الانقاذ بعض الحالات اللي خاصه كما قلت انهم اصبحوا مدمنين في يعني صحيا في مرافق قتهم في الجانب الصحي خاصة. دكتور يعني اليوم عندنا موضوع المخدرات عند القصر، يعني من هو بصفة عامة يعني كيفيش آليات العلاج بالنسبة لكم انتم يعني كمعناها جانب صحي كيفيش تعاطوا مع الظواهر هذه، خاطر ثم عائلات ربما هو مسكوت عليه الموضوع هذايا يفيق بصغيرة ويعرف، ولكن اليوم مش متوفرة بصراحة المراكز بين ظفرين للعلاج معناها، وحتى الولي ربما ما حبش من ناحية ما حبش يتعب، ومن ناحية أخرى موضوع تابو مازال مسكوت عليه للأسف التام. شكرا. هو أهم حاجة اللي هناك بحكيت أنت أنه مع الأسف مازال موضوع تابو، ويعطيكم الصحة أنتم كصحافة أثرتوه هذا الموضوع، ويليت المجتمع كامل يثيره، خاطر أنا شخصيا بحكم التجربة رغم أنها مش كبيرة برشة، لكن اللي هنا مع الأسف أن مازال موضوع ما نشلهين به. أنا شخصيا كل صدق نجم نقول لك أهم موضوع اجتماعي في تونس هو موضوع المخدرات. انتم يعطيكم صحة انه جبتوا في جانب القصر، لكن حتى الشباب والكهول ايضا ثم عديد الارقام مفزعة وفاجعة، راهو اهم مشكلة انا شخصيا نعتبرها اجتماعية قبل من اي مشاكل اخرى. النجم نحطه ما يبعدش على مشكلة البطالة في المجتمع هذا. علاش؟ خاطر يهدد اسرة كاملة، يهدد الفرد، يهدد الاسرة، ويهدد المجتمع كمجتمع كامل يعني. وانتم انطلقتوا لهنا على موضوع القصر، فعلا وانا شخصيا ننصح راه الانطلاق يبدا من العائله. اول حاجه هي العائله قبل ما نحكي على المراكز. ان دور الولي، دور الولي ينطلق. انا نتذكر اول درس قريناه في بصفه عامه في العلاج بالفن هو الار ثيرابي ان ذا بورن، يعني عند المراه الحامل، يعني من فتره الحمل، من فترة أن الطفل يكون جنين، من وقتها نخممه في وقايته وفي حمايته في المجتمع هذا. تعرف اللي أنت المجتمع ولا كل شيء سهل فيه، كل شيء مباح، كل شيء ينجم أي طفل يتعطاه. نبدأ لهنا دور العائلة قبل كل شيء، مش نكونوا فاعلين كيف يكون دور الأسرة هي الإحاطة. أنا ديما نتحدث سواء في الحوارات الإذاعية أو غيرها، ديما نذكر أن راه مش بالضرورة ولدك يتوفر له بيت واحد، وتوفر له الأورديناتور، وتوفر له البلازما، وتوفر له راهو الإحاطة، أنك أنت يكون معاك جنب إلى جنب أحسن من هالمعطيات هذه كله. أنا بقى نشوف فيهم مراهقين ولا أطفال ولا غيرهم هم يشكي من هذا، يقول لك عندي كل شيء وتوفر له كل شيء، وثم عائلات وانت تعرف حتى النسب اللي خرجتها وزارة التربية يعني النسب الإدمان عند الأطفال يعني فظيعة، وأرقام مش نعطيك آخر أرقام مثلا من سيرفيس توكسيكول تعمل هذا سيرفيس سموميات في المستشفى الجامعي بالمنستير. قبل 2011 كان عندنا 400 حالة سنويا، هذوما 400 حالة فيهم نسبة 30-40% بوزيتيف، يعني في 400 حالة يقع تحليلهم نلقاو 30-40% فيهم بوزيتيف يخرجوا اللي هما توكسيكومان بالتحليل. أو آخر المعطيات اللي عطتها لي رئيسة القسم أن حاليا 4000 حالة شهريا. نعم، كنا في 400 حالة سنويا، أصبحنا في 4000 حالة شهريا، فيهم 70-80% بوزيتيف. الأرقام هذه أنا نحضر في عديد المؤتمرات في خارج تونس وخاصة في الوطن العربي، النجم ما نحبش نخوف برشا ولا نعطي معطى فظيع، أنا من أقصى الأرقام اللي تتشاف حتى على المستوى العربي. راهو ممتاز انك انت حكيت المره الاولى، مازلنا نعتبروه انسجيت ابو، لكن مع الاسف راهو مجتمع باقي ينهار، باقي يندثر، باقي تصير له برشا مشاكل داخليه. انا نتاسف يعني كي تجيك ولي ولا وليه ولا اب ولا ام عنده ولد مش صغير، مش ما راهو شكرا مره اخرى انه تحكيوا عن قصر، لكن نشوف في حالات يعني تصور انت عمرها في الستينات وهو يعاني من الادمان. ثم ثلاث حالات صارت في المستشفى الجامعي، في مستشفى الجامعية في الساحل، دي بي بي ايه دي بي بي ولدت رضع. كيف كانت الحالة؟ مش تستغرب بالطبيعة انه بعد التحليلات ودخلوا في كوما كيفاش صارت الحالة، ان ابوه يستهلك يشم اكل الوليد هذاك باقي بحذاه، ولا امه جالسة بحذاه تشم المادة هذه. واضح. نرجع للدور لهنا الدور الوقائي وهذه هو المهم. دور الأسرة هي اللي حاطة بأسرارنا. احنا في العلاج بالفن وأنا هذا المهم نناقش فيه إلى جانب أني كطبيب هو العلاج بالفن بماذا؟ أنا وقت نحيطوا أسرارنا كما حكيت مش الفايدة أنك تعمل له توفر له هالكماليات هي راهي حتى كنت حللها حتى في التحليل النفسي هي فيها نوع من هروب المسؤولية. كما الناس اللي تحط في ولده نهار كامل هاو في الجاردوري من 8 ل 6 صحيح خايف على ولده لكن في حد في في هي في قراراتنا هي نوع من التنصل من المسؤوليه انه اصغارنا كي نحيطوك يولي انا ديما نذكرها عندي مقوله نقول طفل يبدع ما تخافش عليه طفل يبدع هو طفل مستحيل كان باش وتشوف انت حتى الوليدات بصفة خاصة ولا المراهقين اللي عندهم هوايات وتوجدوا سواء هواية سواء في الرياضة ولا في الثقافة بعيد على المخدرات هذه كما ذكرت سابقا يكون بعيد على المخدرات واضح. إذا هنا دور الأسرة اللي حاطة بصغيراتنا أنا ديما نقول أنا فو إكليبري أدوافير دوز أكتيفيتي أكتيفيتي سبورتيف أكتيفيتي كالكلال طفل باش يكون متوازن نفسيا واجتماعيا وتربويا وعلى جميع المستويات يلزم عنده نشاط ثقافي يلزم يكون عنده نشاط رياضي واضح دكتور عفوا تفضل كلمة الختام ما نبداوش سمحني في الكلمة نجيبوا عذر أن لا ما عناش ظروف متوفرة ولا لا في كل بلاصة تنجم توجد ينجم يكون بأبسط الأشياء الطفل يحوس أنا ساعتي يجوني يقول لا أنا راني من منطقة نائية وبعيد على المدن لا تنجم في أي بلاصة كانت أو دكتور أنا باش في كلمة برك في منشية يعني نتفكر العطل كيفاش كنا نعدوها واضح دكتور أنا في حالة برك باش خطر سمحني ضبط الوقت لو كان وردت علينا على مستوى الإذاعة أن ثم عائلة لا قدر الله جات وعلى أساس أن ولدها متعاطي في سن كذا رانا باش ندلوا عليك من هذا المنبر وراو باش الحالة هذه نحاولوها لك ميشل واضح شكرا يعطيك الصحة دكتور عبد الباسط التواتي وشكر موصول ليك وإن شاء الله في اتصال آخر عذرا باش نمشوا في آخر اتصال من الجانب القانوني مع الدكتور مع عفوا المحامي وديع بن علي تعدوا عليه دكاترة وليت سمي باهي على كل هو موضوع نعرف ان ضبطة الوقت وعندنا ضيوف وعندنا محاور اخرى ولكن الحديث احنا عرفناه منذ البداية انه الموضوع باش ياخذ حي الزمني حتى المداخلي لكن مسير ان شاء الله اكيد باش نرجعوا له باكثر تفاصيل في الحصص القادمة باش ناخذوا من وجهة نظر قانونية معنا السيد او المحامي وديع بن علي الاستاذ وديع بن علي جاهز باش نشوفوا من وجهة نظر قانونية كيف يتعاطى يعني النص القانوني مع هذه الحالات أستاذ أهلا بسنادي أهلا تحياتنا محبا. أين أنت كيف الحال والله لبس الحمد لبس. لله خليك بارك الله يعيشك أستاذ موضوع عايش. اليوم هو المخدرات عند القصر من وجهة نظر قانونية خذينا معناها من جانب نفسي من جانب اجتماعي من جانب حسي اللي الآن جي دور الجانب القانوني ماذا يقول القانون في هذا الإطار هي كما كنت نسمع تو في الأخيان هي ظاهرة معناها تفشت خاصة بعد الثورة وظاهرة خطيرة جدا تؤدي إلى التفكك الأسري عندي بعض الإحصائيات ربما مش محينة جديدة ولكن أرقامها تفزع جهوية يعني ولا وطنية وطنية عندنا 12,000 حالة إحالة على القضاء من أجل استهلاك مادة مخدرة زي في 2014 وبالتالي بعض هذه الدراسات تكشف أن الإدمان على المخدرات في تونس ارتفع بعد الثورة ب 70% فيما لوحظ أن 30% من الفتيات في تونس يدمن المخدرات بالتالي أن حتى العنصر النسائي دخل على الخط كما أن 60% من المدمنين اللي هذا هو خطير جدا هي من الفئة العمرية هذه اللي تحكوا عليها المتراوحة بين 13 و18 عام هذا يدلنا على أن بعض العوامل اللي ساهمت أول شيء في تفشي هذه الظاهرة كذلك في أن ربما المقاربة القضائية كانت غير مجدية وبالتالي كانت ركزت على ربما الجانب العقابي اللي هو مهش ماشي في طريقه ماشي يحمي أكثر شيء في الأباطرة متاع المادة هذه هي بعض الظروف اللي ربما هي كما كانوا يحكوا الأخيان هي اللي حاطة منذ الصغر بهذه الفئة اللي ربما يجعل الطفل لاحقا مثلا لاحظوا أن توا يعني الانزواء وكثرة مثلا ربما الإدمان على شاشات التلفزيون وعلى شاشات اللوحات الرقمية. أثبت الأبحاث والإحصائيات أن إدمان مشاهدة التلفزيون يجعل الطفل لاحقا أكثر عرضة لخطر الإدمان، بما أن الطفل تولد لديه شعور بالتبعية. كذلك أن العموم عدد وجود الرقابة الكافية من من من الأهل جعلت الصغار هذه والمادة هذه متاحة للصغار ويسهل توزيعها في ظل الجانب القانوني. ماذا يقول في هذا الإطار؟ لما استفحلت الظاهرة هذه وأصبح وليداتنا معنا عرضة معنا إمضاء بعض الأيامات أو الأشهر وراء القضبان، تدخل المشرع هني حاول أن يحمي هذه الفئة الضعيفة المستهلكة والماسكة المادة المخدرة، فجاء تنقيح عدد 39 لسنة 2017 تنقيح قانون 92 من أجل إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة حتى ربما يعطي ظروف تخفيف للفئة هذه واللي ربما تعرضت لأول مرة، لأن كل مرة لاقوا وليداتنا وكلهم أكثر شيء أكثرهم طلبة وتلامذة تعرضوا لأول مرة للإستهلاك يلقوا رواحهم وراء القضبان، وبالتالي رأى المشرع أن يصف ربما هذه الفئة الضعيفة من أباطرة المخدرات وأباطرة الترويج والتهريب، وبالتالي أفرد القانون الفصل 12 الجديد بإمكانية إعطاء إمكانية للقاضي سلطة تقديرية في تفعيل مقتضيات الفصل 53 مجلة الجزائية، وبالتالي أصبح بإمكان القاضي القاضي يعني أعطى كما نقولوا احنا سرسي في مادة الاستهلاك لأول مرة. وبالتالي الاستهلاك والمسك لأول مرة يمكن أن ينصف ولا يمنح القاضي سلطة تقديرية، وبالتالي يمكن أن يعطي المستهلك أول مرة هذه معنى عقوبة مؤجلة التنفيذ، وبالتالي فإن ما العقاب والسجن بالسجن لم يأتي أكله، وبالتالي كانت مقاربة غير صحيحة، وبالتالي لا بد من التركيز على التوعية وعلى على الجانب الأسري، وبالتالي العمل من أجل تنظيف فضاءات المعاهد والمدارس اللي نشوفه أن محاطة بأماكن وبؤر ربما تنتشر فيها هذه المادة الخطيرة، بالتالي أن سياسة العقاب هذه ما عادش تأتي، وبالتالي في اعتقادنا أن التوجه المشرع الأخير كان في طريقه ويتجه التركيز على المروجين وأكثر منهم على المستهلكين. شكرا بالأساس. شكرا لك الدكتور المحامي عفوا وديع بن علي على هذه المعطيات. ما تنساش غدوة عندنا لقاء غدوة في المباشر إن شاء الله معنا وحديث حول هيئة الهيئة الجهوية لمكافحة الفساد. شفنا ظاهرة بين ظفرين الحديث عن ظاهرة المخدرات عند القصر من وجهة نظر كما قلنا يعني اجتماعية، من وجهة نظر نفسية، من وجهة نظر صحية، ومن وجهة نظر قانونية. الأكيد أنا باش نعود للموضوع هذايا في قادم الحلقات، ما تغيروش الموجة 100.9 فام، باش يكون معنا في ركن المواهب نادي الاستمرار بمعهد العهد الجديد بدوز اكتشافات لأول مرة في منبر راديو النفزاوة. فاصل ثم نعود. اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. توحشك أنا عمري بيس نشوفك يا طال صبري يا صبري طالت علي يا غيبة يا اللي بغيتيها دلك أنا بخاطرك ويا عمري ويا عمري مانا مانا مانا. توحشك أنا عمري بغيت نشوفك طال صبري يلي بغيتيها دلك أنا بخاطرك يا عمري يا عمري مانيش مليح مدريس من قلبي بالزيف وتريبي يا ربي شوسكا كنت قعدي فيا تعدي فيا عندي غيرتي أنا عندي غيرتي يعني شمية مضريت من قلبي كويس بالزيف وتريبي يا ربي شوسكا كنت قعدي فيا تعدي فيا عندي غيرتي ويا وحشك أنا عمري بغيت نشوفك طال صبري طالت علي خيبتك اللي بغيتيها كده كفايه أنا عمري ما كنت بغي عيونك عشق الله. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة. ونكون وصلنا حاليا لركن مواهب في إطار الانفتاح على المواهب الموجودة بالجهة. اليوم سعداء باستقبال نادي الاستمرار بمعهد العهد الجديد بدوز بإشراف المؤطر القيم العام السيد عادل بن علي وأستاذ الموسيقى فريان. مرحبا سي عادل. يعيشك سيادي. مرحبا المجموعه الصوتيه، يظل جبت لنا مجموعه قويه اليوم. مجموعه قويه مراهن عليهم 100%. ملا الفينال حاصل اليوم ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله بحول. مرحبا سي عادل، تحيه ليك وتحيه لخيال. اسراء اش احوالك؟ لاباس الحمد لله. هاي سايبيننا كل واحده ليه بالصوره برهان انا اصور فيك من غادي هو قايم في الواجهه. اش احوالك؟ فاش تقري؟ دوزيام سيونس. مشنو امور القرايه؟ لاباس الحمد لله. باهيه؟ لا لا مريق. يعطيك الصحة. موهبة زادة في الغناء إن شاء الله تو نسمعوك. رنيم كيف الحال؟ الحمد لله. لم بين عليك قرية رنيم يا أخوتي أنت. صحيح لو ناليك وريت مو بوجوهم تعرفهم شو عارف. إن شاء الله إن شاء الله موافقة. فاش تقري؟ تروزيام إيكونومي. بين ليك ماني اسمعني اجمع القرية تعرفهم راه من سيماتي على وجوههم تعرفهم انهم تعايني كل ليله حتى اسراء نعرف 14 معدل اسراء مصلي على النبي. انت يضل جبت لي كان اجمع 17 ممتازين ممتازين 10 18 الحمد لله الحمد لله. فريال اش احوالك؟ لاباس الحمد لله. قداش ليك تو في معهد العهد الجديد استاذ موسيقى؟ اول عام. وشنو هو الجو؟ والله نحكي على النمو بطبيعه النادي وعلى ممتاز معناها جو باهي وتلامذة موهوبين على الاخر تبارك الله معناها فاهمين كل شيء ما شاء الله. بحميد كيف الحال؟ هاك شاد لي على 90 شاد لي انت ربي يسترني منك. سي هادي هذاك الجرون شيف هذاك مبين الجرون شيف. تميم نحليه الاسم اهلين كيف الحال؟ الحمد لله لاباس. صحة لاباس الحمد لله. هاي بين ما نطولوش ياسر على السادة المستمعين، اش باش تسمعونا؟ اش باش تسمعونا؟ تفضلوا. والله سيادي نقترح شيء قبل ما نسمعكم، ماذا بينا اهدي تحية خالصة كبيرة جدا لجميع إطارات معهد العهد الجديد من قيمين وأساتذة وعملة، لا ننسى السيد الناظر السيد المدير جميع التلاميذ. أقول لهم شكرا على انضباطكم، لأن التربية هي أساسها الانضباط. ومن الأشياء الجميلة أن احنا نجمنا نخرجوا مجموعة موسيقية سميتها استمرار، والسبب لأن نحب ديما نستمروا ونكونوا إلى الأمام إلى الأمام ديما سي هادي نكونوا مستمرين. شكرا صح. شكرا لكل صح. من دخل العهد الجديد هو شكر الموصول لإطار التربوي والإطار الإداري بمعهد العهد الجديد، وأيضا تحياتنا لأهلنا في دوز. شكرا. هاي باش نقدم لكم تو التلميذ تميم بن علي، باش أول معزوفة ستكون معزوفة شرقية بن عن جد جميلة جدا، تأكد أني سمعتها فيما سبق جميلة جدا. تفضل تميم. شكرا لك تميم، يعطيك الصحة، رائع جدا. نمشوا لي يظهر لي هاي راني شو بسمعين راني بتو معزوفة تونسية في مقام إصبعي. تفضل تخلي الميكرو بحذاك حتى باش تفضل. صح رنيم، شكرا. نمشوا توا للغناء. هاي ابو احمد العوده حمدي المقطوعه بال كيفاش مقطوعه محمد عبد الوهاب. هاي تفضل كل ده كان ليه حمدي. حمدي فنان. هاي حمدي تفضل، نحاول نقربوا الميكرو باش الصوت. تفضل. طريقه جميله جدا بالنسبه لحمدي، يعزف بطريقه جميله جدا، ربما قد بلغ الاحتراف. باهي ممتاز. تفضل. Thank you. حبيبي يعطيك الصحه بصراحه. اسمع يطلع منك يطلع اسمع دخلت يا حشام سيهادي سيهادي سيهادي عن بي يعطي الصحه. على فكره بالنسبه لحمدي ديجا ملاحظه قلتها بكري قلت بالنسبه لحمدي يقرا بربي يقرا ترا زمني وش راه القرايه معدله باهي ممتاز الكل معدلاتهم طيبه الموسيقيين الموجودين في العهد الجديد. وعلى فكره بالنسبه لاغنيه كل ذاك اللي كانت من اختيار القيم العام لان مررنا شاكر نفسه يقول لكم السلام وشاكر نفسه لان لقيت ان حمدي في اغنيه كل ذاك الليل محمد عبد الوهاب ابداع رهيب. هو مبدع لكن في الاغنيه هذه بالذات مستتنا الناس الكل وبرفنا عليها السبت اللي فات في الليسي وكما شفتوا كان عزف بصراحه شيء اخر معك. خلينا نمشوا للمقطوعه الثانيه. شكون تو بتسمعنا اسراء؟ تو بتغني اغنيه بالانجليزيه. اسراء على فكره لديها صوت جميل وباش تغني اغنيه بالانجليزي. خلينا نكتشفوا احدنا ونقيموا السادة المستمعين يقيموا تو كله هاي تفضل تفضل تفضل. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I'll take care of Dom. But you still hit my phone up. Baby, I'll be moving on. Anything you show be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. Now I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know. I'm barely sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, who should go and love yourself? And if you think that are still holding on, baby, who should go and love yourself? I'm going under and I feel it's time, there's no one save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you numb our pain. Another day lives in the nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone. يعطيك الصحة على هذا الأداء الممتاز. هاي باش نمشوا باش نربحوا الوقت. شكون راني متوجي دورك أنت؟ ما تغنيش أنت؟ تعسي برك؟ كعبي هاي تفضلي هاي خلينا نعطوها خلينا نسمعوا المجموعة الكل. وبعد باش نرجعوا لك أنت التميم راه باش سمعنا زادة باش تغني زادة بال كيف حمدي نتصور كيف حمدي؟ نرجع حمدي بالعود. خلينا نمشوا للإسراء تو رنيم بليتو. هاي رنيم هاي شو باش سامعينا رنيم؟ رنيم مش بسمعينا توا سألوا من الناس عنك يا حبيبي. حبيبي لأول مرة ما بنكون سوا. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع عطلوني. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع عطلوني. لما اضطروني خوفين من الناس شوفوك مخبى بعيوني. عادي كمان لأول مرة ما بنكون سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى. بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما بنكون سوا. طولني الليل وقال لي ضويني لقاني الليل طفى أناديني. طولني الليل وقال لي ضويني لقاني الليل طفى أناديني. لا تسأليني كيف أنا قلبي عندي دليلي. بالشوق الدواء لأول مرة ما بنكون سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى. بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما بنكون سوا. الله يعطيكم الصحة. ممتاز شباب. اسمعني مش نرجع ونرجع لك لك انت مرة أخرى أغنية أخرى وبعد باش ندوروا على المجموعة الكل حتى فريق اللي باش نسمعوها وباش نخليكم مفاجأة. عادل باش يغني تصور القيم العام باش يغني ماذا مش كلام. لا لا هني عارف هني نعرف باش نعمل مع المجموعة ما يسالش مادام مع الوليدات. لا لا حتى انت قالوا لي الصوت ولا أروع. لا باس لا باس قالوا لي شحرور العهد مش لدرجة هذيك نكمل تواضع منك هذا. غنيت مرة مع الكيب في الليسي مرة جزء مرة واحدة. شوف لكن هو شوف اسمعني احنا باش نخلوا المواهب الكل نكمل ونجول الخبرة في الاخر نختموا بالخبرة. فهمتني ما كنت انت المؤثر ولا اي زوج تكون هاي. تفضل بحميد شو سمعني. حمدي انا سمعت لك شفت على صفحات التواصل الاجتماعي ياسر برجي المدة هذه يعني ثم اغنية يقول لي بالعود غنيتها انا ميسيرش. تفضل يا ضيق العلم تصور ميسيرش يا ضيق العلم تصورها هي تصورها هاي هذيك هي يعني يا ريت تفضل هاي باش يغني هاي. صحيت حمدي يا باهي نطي عالقهرة ونحايل والقهرة ونحايل والمستقبل عدى حلال. يا ضيق العين يا ضيق العين يا ضيق العين يا ضيق العين يا ضيق العين يا ضيق العين يا ضيق العين مع ناس مرار وألم حال جميل ورايق لكانت فيه عوايق واليوم اصبح متضايق نفسي بالي ضايق هيك في المر اللي انا ضايق ليش حرام عليك الضرب يا ضيق العين يا ضيق العين من بيعوين بيعابتين بيعوين بيعابتين بيعوين بيعابتين اللي ما يعرف قدري زين بيعوين يعني مشكور مشكور مشكور على هذا الأداء الرائع. أنا بس أطلب منك حاجة من التراث من التراث الصحراوي يعني من من تراثنا تسمع حالنا خاطر صوت بقولنا حمدي بس هاي يلا ما يصير بقولنا اللي عزفت اللي عزفت وإحنا في في البرة اللي عزفت البرة ممتاز فضل قصم صحة حمدي اسمع انت ماكش باش تروح انت لا لا باش ناخذوك هنا في الاذاعه معانا معاش باش تروح باش رافقني في فورم اثنين الخميس هاني نقولها لك من تو هاي ما يسالش خلينا نتغشوا لي البنات على تو بسيطه بسيطه هاي تو اللي جاك سمعت لاولاد الدرس لاولاد الكل بصراحة إن شاء الله عندنا برنامج باش ندخلوا باش نشاركوا به في الملتقى الوطني للموسيقى الجهوي بليتو الموسيقى وإن شاء الله إن شاء الله نكونوا الأولين بحول الله ووليدات بصراحة فنانين فخور بصراحة فخور لا تعرف العهد الجديد بهذه المجموعة يعني العهد الجديد ولات الحمدي صراحة فجأة عظيم حمدي صوت عظيم صوت أنا حتى زملائي معناها في الأجهزة التقنية التفاعل كبير جدا جدا جدا تستحق كل التشجيع هيا أنت توا أنا والخدمة تجي أكيد هو بلازم أكيد سعادة وفريال سعادة وفريال لك وصله لا هم خدمة على رواحهم الموهوب لازم ولا احنا شنوش عملنا أنا شوفي فريال شوف سعادة أنا السيد هذا معاش بش يروح بش يبقى معانا من الخميس يرافقني في برنامج فراب سي حمدي باي وانا برهاش لك الباب مش بش يخليك على فكرة سي حمدي هاي تفضلي إسراء ش عندك إسراء ما بزيل عندك ما تقدمي رنيم تميم ما عندكش نمشوا لحمدي نرجعوا لحمدي ما كنتش اصلا اذا عندكم نمشوا لحمدي خليك أسمع. والله ينجم تميم يعمل اغنيه اخرى بصراحه تميم نجم تميمه وبعد نرجع لحمدي احنا نصور الوقت مازال قدامنا شويه سوسيال ميسالش اي ميسالش مش هاي تفضل باه تفضل رنيم امورك مريقله يا رنيم باه تفضلي هاي هاي تفضل Amana mani elmani سافر عليها دور خبز شعير وكعك محور خرجت من الحمام تفور شدوها وينو هكا يحرمني من زينو لو كان جات عيني في عينو وش نعملو يا وخيالي أمانة ماني الماني أمانة ماني الماني أمانة ماني الماني سافر عليها وخلاني يعطيك الصحة إسراء يعطيك الصحة التميم نمشوا إلى حمدي حمدي هاي على الله هاي اتفقت أنا وياه وقالي على الله هاي يلا هاي والتحية لبقيس بوقنا هاي حمدي I'm not afraid. حير مناني جروحي أفاني اشرح ما عايش الجوال اشرح ما عايش الجوال على الله على الله على الله يا ربي عيوني غدا زين الأحوال مصر مغلوب حب العذاب الكسيان فاري المرا حبك مشالي ابني كبيرني عزب غالي ابني كبيرني عزب غالي على الله على الله حبك الله يا طير وبلغ سلامي عيونه حبيبي مليم وثابت غرامي اشكي خاطر نسان وحير منامي جروحي افلال اشرح ما عادش الجدوى على الله على الله بصراحة موهبة انا ما عندي ما نحكي وما عندي ما نقول عاده اني يلزمني نكون محايك الميكرو هذايا ديكين جت مواهب كما هكا انا كل المواهب اللي مرت معنا في لاسس فوروم يعني على الاقل نقولوا ان قدمنا الكثير قدمنا عفوا القليل من اكتشافات وانا متاكد انه موجود مازال في دوز ومازال برجي معتوق ومازال في كل مناطق هذه الولايه مازالت هذه البراعم وهذه الاصوات الجميله جدا فقط في حاجه لي لي لي لفتة وفي حاجة إلى إحاطة. أنا خليني باش نخلي لك كلمة سي عادل مرة أخرى حمد خليني نقول لك بصراحة من هذا المنبر راك باش تجي وباش ترجع تسمع فيا ولا أنت وبقية المواهب ولا سي عادل عادل أنت جاي باش تعمل بيك باش رجع اللهم تغني رجعك تغني جاي لأن حمدي ما عادش باش يستنى فيه حمدي باش يشد معايا هو هو وراني وإسرع فهمتني وتميم بطبيعة الحال وانتم اسمع تميم اي لا لا تجيو انتم زاد تجيو تجيو مكسرين بصراحه اسمعني انا جماعه يقولوا لي الوقت وصل نعرف التزامات الوقت لكن بصراحه انا اني ياسر سمعني في دقيقتي حاجه على الطاير انا يا اخويا اللغه الموت على التراث سمعني التراث اخويا سمعني التراث دقيقه دقيقتي فيسع اي ميسال هوبش تعطيك الكلمه تفضل طقات فردات الرحى في الليل وين القمر فوق المقادم صبا صحى اللي جرحان قض في الليل يفهم غنى مولاتها صبا تمت تشاكي في ولا في قدم تنده على اللي ما يشيله هم تمت تشاكي في ولا في قدم تنده على اللي ما يشيله هم تمت تشاكي في الرحى عاد الرحى تشكي لي حامي عاد الصلاة تشكي وهي تشكي واللي سمعهن ما الفالة نوم وما عاد يلفالة حتى اللي ما زال فول صوم ما راح من بالا لين الظلام جلا ولين البيان ترى ولين الرحى راحت وتقطعت طاقاتها مولاتها ارتاحت هنت علي جاراتها وغنت وغنات وغنات بدل تشكي يعطيك الصحة برافو برافو حمدي سي عادل هاي باش نعطيك قربي للميكرو رنيم باش نعطيك كلمة الختام انت وإسراء وأيضا بالنسبة لبقية الضيوف ريال وحمدي وأيضا تميم به هو به سي عادل في ختام الكلمة معك سي عادل به كيما شفتوا برسك ساعة مع بعضنا تو شفتوا العهد الجديد كيفاش استطاع ويستطيع أن يطلع مجموعة ما نقولوش مواهب، لكن نقولوا وصلنا إلى فوق الموهبة اللي هو نوعا ما الاحتراف. ديجا شفتوا الأولاد، شفتوا الخدمة كيفاش. بون نذكروا أن العهد الجديد كان كل سنة الأول في النتائج، وعد مني هاتي السنة كمؤطر للنوادي باش يكون الأول في النتائج والأول في الفنون إن شاء الله. هذا وعد مني. قبل ما نمشي للضيوف معنا هاتف على ما أعتقد، دخلنا في المحور الرياضي خاطر خدنا الوقت. سي محمد صغير جلاب، تحية ليك. أهلا مرحبا سي. تحية ليك وتحية لأهلينا في سوق لحد، وتحية لفريق كوكب الرياضي بسوق لحد. سي محمد أهلا مرحبا. بوصفك كاتب عام جمعية كوكب سوق لحد، كيف هي وضعية الجمعية؟ نذكر أن تلعب في مستوى الرابطة الجهوية لرابطة جابس. هذه الجمعية في بداية السنة تقريبا حسب ما أعتقد كانت النتائج طيبة، لكن في المدة الأخيرة ربما هنالك بعض الإشكاليات. ما فمش حتى إشكاليات بالنسبة لنا هني الموسم هذا، معناه يسمى كتكوين. أنا خاطر معناه عندك السنان في الرابطة هذه ديما الترتيب بتاعنا ثالث رابع خامس وصعود ما فماش. السلام على عم نول، عندنا مشكلة عم نول في آخر مقابلة في بلادنا هنا في سوق لحد، حداش اللاعب عندي في البنك في المقابلة. حبينا السلام على قلنا نعطروهم وما نضغطوش عليهم باش يتكونوا حتى العام الجاي، والباب مفتوح للناس كلها. سي محمد، فيما يتعلق بالجانب المادي، الجانب المادي والله إذا كان تحبني معنا نتكلم على الجانب المادي، ما فماش حتى دعم. السلام الوحيدي اللي كانوا يدعموا فينا معناها الأخوة الزوز نجيب وعجيلة وتنمكز أغدود، وخاصة وعدين باش يعاونونا ما مزلنا، وخاصة سنجيب وعجيلة الصراحة العامين الأخرين هذوما لكن مش هو رئيس الجمعية حبسة صراحة. السي محمد بالنسبة للترتيب في أي مرتبة توا إلى حد الآن؟ احنا مرتبة مزلنا في الرابعة، كيف ما قلتناش المرتبة بتاع من أول وقلت من أول وقلت من أول، وقلت لك السنين ما عندناش ضغط كي نربحوا نلقوا في آخر الموسم 20-25 لاعب من نضافوا لهم الاخرين. تولي عمي جيك بتلعب تلعب من اول مقابله تلعب على الصعود ان شاء الله. سي محمد عندك رساله تحب تبلغها؟ والله رساله بسيطه، مانيش مش نتكلم في التفاصيل على خاطر ماذا بينا نكملوا شهرين اللي مازالوا. اي رايضي احنا عندنا تو هنا جمعيه قدماء. اي جمعيه قدماء رئيس الجمعيه القدماء الاخرى هي تدعم الجمعيه، تقف معنا على المقابلات، تقف معنا ماديا، تاخذ معنا القرارات، لجنه احباء كبير. الوحيدين عنا احنا في سوق لحد اربع من الناس، ولا نجم حد نسميهم اللي هم قاعدين من قدماء يوقفوا معايا ويعاونوا فينا، وخاصه هي ما فهمش هي سادة من الناس. الرئيس عنده قاضي اكيد مش على فرنسا يعني وين من المال، و90% هذا على دماغي وزيد اسمه في الكلام. نطلب من جماعه سوق لحد هذوما يا اما تعالوا عاونونا يا اما كملوا لنا شايلين هذوما خير ما يقل. احنا رانا نحافظوا على الجمعيه، هاي عندنا جمعيه اختنا معنا أمس برك اتخذتنا قرار بتجميدها بعض ما وجعنا الحال، ما لدينا رو زيادة جمعية أخرى مش معنا تقصنا جمعية. واضح نحب نحافظوا على الجمعية نكملوا السيرين هذوما. واضح هم عندكم 30 ولا 36 ملاعب يلعبوا ويتدربوا، نشكرهم الساعة بالمناسبة هم والمدربين على خاطر السنية قاعدين نضحين معانا كما ينبغي. واضح لا فلوس ولا مهزنون، يعني الناس قاعدة مضحية توا مدربين صدقني توا ما خلصت حتى واحد مليم. تحية لهم، ما عندهم حتى طلبات كان لاعب الكورة. زيد معناها نكمل الموسم هذايا وهو جاي يصير جلسة عامة انتخابية ومن تو يخمموا معناها في مجموعة بالكدية، واحنا رانا مستعدين نعاونوا من برا. واضح. سي محمد صغير جلاب كاتب عام جمعية فريق كوكب سوق لحد، ان شاء الله تكون رسالة متاعك وصلت للسلطة الجهوية ووصلت الى مختلف الاطراف المتداخلة ووصلت الى الجمهور العريض في سوق لحد ووصلت الى يعني مختلف الاطراف. ان شاء الله تلقوا يد المساعدة، نشد على ايديكم وان شاء الله ربي يعني يبارك لكم وربي يعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله خاطر سوق معنا كوكب سوق لحد حبينا ولا كرهنا من الفرق اللي تبقى عندها اسم كبير كبير كبير على مستوى الجهه كرويا. هاي نرجع هاي يا سيدي بعد الاسكال هذا بعد الكوره، يعني علي تش يقول لي علي قال لكم يلا السته خلطت يلا هاي اسراء اعطي الاسراء الكلمه. هاي باي اوكي كل واحد باش يقول كلمه خفيفه ولا شيء. هاي اسراء تفضلي كلمه الختام. وجه تحية لأمك لباباك لأهلك لأصحابك. نوجه تحية لأهلي ياسر ياسر ياسر والأصحاب اللي يقروا معي وأصحابي كل خير ما يتغشوا ما تذكريش خير ما يتغشوا لا مش ذاكرة رنيم بالله ما تقول لي مبلغ سلامي للكتاب ويكون راسه. راني قرايه برا. نعم صلي على النبي عليه. هاي راني اكيد معنا نوجه تحيه لاهلي امي وباباي اللي ديما واقفين معايا معنا، ونوجه تحيه لاصحابي كله ولسي العادل اللي جابنا لهني معناها ويعاون فينا. صح فريال ومدام فريال اكيد اللي تقري فينا في الليسان. فريال نوجه تحيه للتيم فيتي تبارك الله، نشجعهم وان شاء الله نديلهم نجاح ويواصلوا في الموهبه نتاعهم ويزيدوا يخدموا، ونقدم تحيه لاهلي يسمعوا فيها في مستير. يعطيك الصحه ان شاء الله. ان شاء الله وصلت التحيه. لا انت خليك حشتي بيك ولا تميم تحيه لشكون توجهها ولا شي كلمه خيطه. نقدم تحيه لاهلي اللي مشجعين واصحابي كل الاسره نتاعي سي العادل وسراء وراني ومدام فريال وحمد اعظمك كاهلي معنا اصحابي. يعطيك الصحه. هاي تعرف باش نختم وتو علي يخزر لي انا باش نختم بحاجه بركه، باش نعمل طريقه خاصه، انا باش نودع الساده المستمعين وباش نخلي لك انت تعزف معنا تكمل اغنيه وكل شيء. لا لا وجه التحيه الساعه باش ما نقولش لي غلبتني بهذه. تفضل وجه طبعا تحيه لامي وبابا ولاصحابي تروازيام كونو مي اون ودي يمشوا يوصلوا تحيه لهم. تحيه لهم الساده الجديد الكل الساده المستمعين دون في ختام في ختام هذه الحصه ان شاء الله نكونوا يعني قضيتوا معنا امس يا خفيفه. غدو عندنا مواضيع لا تقل قيمه عن مواضيع اليوم. غدو باش يكونوا عندنا عبد الجليل بوعزه الكاتب العام مساعد اتحاد الشغل بقبلي مكلف بالوظيفه العموميه الحديث كل ما يتعلق بوضعيه الهشه للعمال وايضا شركه غراسات والبسنه ايضا انطلاقا من الرابعه ونصف باش يكون معنا الاستاذ وديع بن علي يعني رئيس الهيئه الجهويه لمكافحه الفساد بقبلي والحديث عن مهام هذه الهيئه. انطلاقا من الخامسه باش يكون معنا يعني فريق في ركن مواهب معهد الجهوي للموسيقى بقبلي بقياده السيد بلبابا كرم. انطلاقا من الخامسه ونصف باش يكون معنا في الفتره الرياضيه فريق الصحراء الرياضيه بيدوز في التالا حول وضعية هذا الفريق. هاي أنا باش نقول لكم الهادي بوصفة ورفقة زميلي علي الدرمولي وبرهان بن عبد الله يقول لكم أجمل التحايا باش تبقوا معنا غم باش يختار إن غم حمدي. أنا باش نقول لك إن غم يسيرش أعطيني كان التراث اختاني من الحديث وكذا اختار لي حاجة تعرفش كيفاش ديما امشي يا بلقاسم عبد اللطيف يا رضا عبد اللطيف يا بلقاسم بوغنا. يلا نختموا بها باش نخرجوا احنا توا نكملوا. تفضل اي يلا. Thank you.